ويقول إنه مريض حيث لم يستطع صيام رمضان الماضي والشهر الذي قبله صام نصف الشهر العام الذي قبله. في هذه السنة يقول إنه قال له الطبيب جرب نفسك اليومين الأولين صم، فإن رأيت من نفسك قوة ونشاطا وقدرة فصم بقي الشهر، وإن لم تستطع فأفطر. وهو يسأل عن الآن في حال أنه وجد من نفسه تعبا وكذا في خلال هذا الشهر هل يفطر بناء على وصية الطبيب، وكذلك ماذا يفعل في الأشهر الماضية متى يقضيها وهل فيها إطعام؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فجوابا عن سؤال الأخ الكريم نقول إن كنت تستطيع أن تصوم من غير أن يلحقك ضرر ولا مشقة كبيرة غير معتادة فإنك تصوم وتقضي هذه الأيام التي أفطرتها من رمضان، كما قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أما إذا كنت تتضرر بالصيام أو أنك لا تتضرر لكن تجد مشقة كبيرة غير معتادة في الصيام، ففي هذه الحال لك أن تعدل إلى الإطعام فتطعم عن كل يوم مسكينا. والذي يحدد الضرر بالنسبة للصيام هو الطبيب المختص، فتعمل بما يقوله لك الطبيب المختص. فإذا قال لك الطبيب المختص إنك لو صمت فليس عليك بأس ولا يلحقك ضرر وترى من نفسك أنك تستطيع الصيام فتصوم وتقضي هذه الأيام. وأما إذا قرر الطبيب المختص أن الصيام يضرك فهنا تعدل إلى الإطعام فتطعم عن كل يوم مسكينا، أو أن الصيام يلحق بك مشقة كبيرة فتعدل إلى الإطعام في هذه الحال بدلا عن الصيام. فالحاصل أن الواجب هو القضاء إن أمكن، فإن لم يمكن أو لحقك به بسببه مشقة فتعدل إلى الإطعام، أي تطعم عن كل يوم مسكينا. نعم، أحسن الله إليكم شيخ سعد بارك الله فيكم. أيضا هذا سؤال من أبي زيادة يقول ما هو القول الراجح في صلاة المنفرد خلف الصف؟ صلاة المنفرد خلف الصف اختلف فيها العلماء، فمنهم من ذهب إلى أنها تصح وإن كان ذلك خلاف الأولى، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء. والقول الثاني في المسألة أن صلاة المنفرد خلف الصف أنها لا تصح، وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهو من المفردات. وإذا نظرنا للأدلة الواردة في هذه المسألة فقد وردت فيها أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن صلاة المنفرد خلف الصف أنها لا تصح، ومن ذلك حديث وابصة ابن معبد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. وأيضا الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وهذان حديثان ثابتان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهما صريحة دلالة في عدم صحة صلاة المنفرد خلف الصف. وعلى هذا فالقول الراجح في هذه المسألة الذي تدل له الأدلة هو أن صلاة المنفرد خلف الصف أنها لا تصح إذا كان يستطيع أن يصلي في الصف، لكنه تساهل وصلى منفردا خلف الصف فلا تصح صلاته. وحديث وابصة صريح الدلالة في هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي صلى خلف الصف وحده أمره أن يعيد الصلاة. نعم، بارك الله فيكم. طيب شيخنا، لمن لم يجد في الصف مثلا فرجة، يعني بعضهم يقول يتقدم مثلا إلى الإمام أو يسحب أحدهم، ما هو القول في هذا الصحيح شيخنا؟ إذا أتى المسبوق وقد امتلأ الصف ولم يجد فرجة فإن أمكن أن يرص ما بين المصلين إذا كان هناك فرج، فإنه في كثير من الأحيان تكون هناك فرج بين المصلين، فإذا أمكن ذلك ووجد فرجة فعل، وإن لم يمكن نظر، فإن كان بإمكانه أن يصلي عن يمين الإمام أيضا فعل، فإن لم يمكن هذا ولا ذاك فيكون هذا واجبا قد عجز عنه، فيسقط هذا الواجب، ويجوز له في هذه الحال أن يصلي خلف الصف وحده. وهذا القول هو اختيار ابن العباس بن تيمية وجمع من المحققين من أهل العلم، وذلك لأنه إذا كانت الأركان والشروط تسقط بالعجز عنها فهذا الواجب يسقط بالعجز عنه من باب أولى. والله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا الرجل قد اتقى الله تعالى ما استطاع، فلم يجد فرجة في الصف ولم يمكنه أن يصف عن يمين الإمام، فيسقط عنه هذا الواجب. وأما القول بأنه يجذب أحدا من الصف فهذا هذا القول محل نظر، وذلك لأن جذبه لهذا الإنسان الذي في الصف فيه نوع تعد عليه، فهذا الذي قد أتى وصف وأتى مبكرا ينقله من المكان الفاضل إلى المكان المفضول، هذا نوع تعد. وأيضا إذا جذب هذا الرجل يصلي معه فإن الصف سيتحرك وسيحدث هذا خلخلة في جميع الصف بسبب هذه الحركة، مع تحرك ذلك الشخص الذي أيضا جذبه ونقله من صف إلى الصف الذي بعده، فهذه كلها أمور مترتبة على هذا الجذب. وهذا لك أن تتخيل رجلا أتى مبكرا قبل الأذان أو مع الأذان وصلى خلف الإمام، فيأتي إنسان مسبوق ويجذبه، فبدلا من أن يكون في الصف الأول يجعله في الصف الثاني فيفوت عليه أجر الصف الأول، هذا نوع من التعدي. وهذا العمل أيضا لا أصل له، والحديث المروي في ذلك حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فنقول لمن لم يجد فرجة في الصف أنه لا يجذب أحدا من الصف، وإنما يصلي خلف الصف وحده، ويسقط عنه هذا الواجب لعجزه عنه. نعم، أحسن الله إليكم شيخ، بارك الله فيكم. معنا الأخ محمد بن رياض. يا هلا، السلام عليكم. عليكم السلام، الله حياك الله. حياكم الله بالخير. سنور السرور. شيخنا، التقويم الشفاف اللي على شكل قوالب بلاستيكية شفافة يتم تفصيله على شكل أسنان، فهل يفسد الصوم يعني وهو يتم نزعه أثناء الأكل؟ يعني القوالب هذه توضع لأجل ماذا؟ تقويم، هو على تقويم تعديل الأسنان. أين يوضع بشكل دائم ويتم نزعها أثناء الأكل فقط، لكن هي على شكل شفافة يعني يتم نزعها وفكها وتركيبها. نعم. لكن هذه فقط يعني محلها الأسنان، ما لها علاقة بالجوف فقط أبدا. محلها الأسنان. وتسأل عن تأثيرها على الصيام. أي نعم. طيب، نعم. جزاكم الله خير. حياك الله، اسمع جواب ان شاء الله خير. تفضل شيخ الأثر. نعم، هذه لا تفسد الصيام، وذلك لأنها إنما تبقى في الفم ولا تنفذ إلى داخل الجوف، والمفسد للصيام هو ما نفذ إلى داخل الجوف، ولذلك فإن الصائم يتمضمض وهو صائم ولا يؤثر ذلك على صيامه، وعلى ذلك فهذه لا تؤثر على الصيام. نعم، بارك الله فيكم. أبو أنور عبر تويتر شيخ يسأل يقول: ما الفرق بين لذة المعصية ولذة الطاعة؟ نعم، لذة الطاعة هذه لذة هي من آثار الطاعة ومن آثار التقرب إلى الله عز وجل بالعبادة، فيجد الإنسان انشراحا في الصدر ويجد أنسا، وربما وجد أيضا حلاوة لذلك. وأما لذة المعصية فإنها لذة مادية، يشترك ربما أن كثيرا من اللذات المادية التي تحصل للبشر يشترك فيها معه الحيوانات، تشترك معه في هذه اللذائذ، مثلا لذة الأكل والشرب والمعاشرة ونحو ذلك، فهذه يعني لذات تشترك الحيوانات مع الإنسان فيها في أصلها. ولذلك ذكر الله تعالى هذه المتع واللذائذ المادية ذكرها الله تعالى عن الكفار، فقال ذرهم يأكلوا ويتمتعوا إليهم الأمل فسوف يعلمون، وقال والذين كفروا يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فإذا كانت هذه اللذة لذة معصية فيكتب عليه وزرها وإثمها ويعاقب عليها إما في الدنيا والآخرة أو في الدنيا أو في الآخر حسب ما تقتضي حكمة الله عز وجل. وأما اللذائذ المباحة تبقى على أصلها، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. اللذائذ المباحة هي مباحة للإنسان، ولكن اللذة لذة المعصية هذه هي التي يبقى إثمها ويبقى ذنبها، إلا إذا تاب الإنسان من هذه المعصية فإن الله تعالى يتوب على من تاب. نعم، جزاكم الله خير شيخنا. معنا أبو عبد الملك من حفر باطن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، حياك الله أبو عبد الملك. يسر راد الله فيك. مكسور والله بس ما أدري شكله مشكلة بالجهاز. طيب تفضل. السؤال الأول شيخنا الله يحفظكم، رجل سأل عن جوال فقد داخل المسجد، الآن هو شيخنا يعني لم يعرف الضال داخل المسجد ولم يسأل عن الضال فقد خارج المسجد، يسأل عن جوالها الذي فقد داخل المسجد. طيب. مسألة ثانية شيخنا، من أفطر لمرض يرجى برؤه وبعد رمضان بشهر تشافى وبعد 3 أشهر يعني وهو يستطيع القضاء عاد عليها هذا المرض وتوفي رحمه الله وليس عنده تركة، هل يجب أن يصوم عنه وليه؟ طيب. المسألة الأخيرة شيخنا حفظكم الله، شيخنا البعض يحرم في رمضان يعني قبل رمضان بنصف يوم أو يوم يريد أن يضعف الحج وينتظر في مكة حتى تغيب شمس ليلة رمضان ويأخذ العمرة ليكون الأجر كاملا شيخنا، هل يلزم أن تكون جميع الأركان والواجبات في شهر رمضان؟ طيب تسمع إجابة إن شاء الله. شكرا لأخي نبي عبد الملك. شيخ الله يحفظك، هذا سؤال من إحدى الأخوات بعثت بهذا السؤال عبر رسائل الجوال، تقول إنها موظفة وعليها قروض ولا يبقى من راتبها إلا 5000، وتقول إن هذه 5 لا تكفي لآخر الشهر مما أضطر إلى أخذ قرض بقدر حاجتي ثم أسدد من الشهر القادم بالتقسيط، وهكذا تتراكم علي، وعلما أن مصروفاتنا أساسية ليست كمالية من أكل وشرب ولباس وأجرة سائق وفواتير ومصاريف مدرسة. وتقول أيضا في هذه الفترة أرغب في الانتقال من مدينة التي يسكنها لظروف عائلية ملحة ووضع ابنها الصحي. سؤالها شيخ تقول هل يجوز لي أن في مثل هذه الحالة أن أخذ من الزكاة؟ ما دامت موظفة ويبقى من راتبها 5000 فهي ليست مستحقة للزكاة في هذه الحال، وإنما تقوم بجدولة مصاريفها على دخلها وعلى راتبها وتتخفف من الأمور الكمالية وتتورع عن الزكاة. فالموظف الأصل إذا كان دخله الشهري يكفيه فليس له أن يأخذ من الزكاة، ولذلك ننصح الأخت الكريمة بأن تحسن تدبير مالها وتتخفف من بعض الكماليات ولا تأخذ من الزكاة، لأنها إذا كان دخلها يكفيها فلا تأخذ من الزكاة في هذه الحالة. نعم. أحسن الله إليكم. نأخذ اتصال من طلال. طلال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله طلال. شيخنا زارع كلى. فأنا الحين لي تقريبا 5 سنوات. السنوات الماضية كنت أصوم بعض الأيام بعض الأيام ما أصومها بسبب العلاج. فالسنوات الماضية أنا لأنه عندي أدوية ما أقدر أصوم يعني أقضي بعدين أدوية لازم أخذها في نفس الوقت ومستمرة معاي، ففي هذا الحالة إيش الحكم؟ يعني الأدوية ما تستطيع أنك تستغني عنها؟ لا، الأدوية معايا مستمرة على طول. والطبيب ينصحك بالفطر؟ الطبيب يقول الأفضل أنك تفطر والخيار لك، يعني أنا ما أقدر أقول لك أصوم ولا أفطر. نعم. ولكن انا ما اعرف لان انا عندي ادويه بانتظام، يعني لو اني افطرت بعض الايام فما اقدر اقضيها بعدين عشان الادويه اللي استخدمها لانها مثبطه للمناعه فما اقدر اتخلى عنها. نعم. طيب اسمع الجواب ان شاء الله يا طلاب. يعطيك العافيه. الله يعافيك. وبعد منك شيخ الله يحفظك يسأل عمن فقد جواله في مسجد يسأل عنه، هل يعتبر هذا من فقدان من نشدان الضالة؟ نشدان الضالة معناه أن الإنسان يبحث عن ضالته من بهيمة الأنعام ونحوها في المسجد، وهذه قد ورد النهي عنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. وعلة ذلك حتى لا تتخذ المساجد أماكن للأمور الدنيوية فيكثر فيها اللغط وترتفع فيها الأصوات التي تنافي حرمتها. ولذلك فنشدان الضالة هذا لا يجوز. أما كون الإنسان يذهب للمسجد للبحث عن جواله المفقود فهذا لا بأس به ولا يدخل في نشدان الضالة، وذلك للفرق بينه وبين نشدان الضالة، إن هذا لم يشد ضالة وإنما بحث فقط عن الشيء الضائع بالنسبة له، بحث عن جواله المفقود ولم يشد ضالة، إنما استفسر فقط عن جواله المفقود. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بيت علي وفاطمة فلم يجد عليا وجد فاطمة فسألها عنه فقالت إنه خرج مغاضبا، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عنه، دخل المسجد يبحث عنه فوجده مضطجعا في المسجد وعلى جنبه التراب، فقال له: قم أبا تراب، قم أبا تراب. فالشاهد من هذا أنه عليه الصلاة والسلام بحث عن علي رضي الله عنه حتى وجده في المسجد، وهذا يدل على أن هناك فرق بين أن الإنسان يبحث عن شخص أو يبحث عن جواله أو أنه ينشد ضالة، من يقول للناس عموم الناس من يعرف هذا البعير، من يعرف هذا الشيء الضائع، هذا هو نشدان الضالة الذي يكثر فيه اللغط وترتفع معه الأصوات، هذا هو الذي لا يجوز. أما مجرد أن الإنسان يدخل المسجد يقول إمام المسجد أو مثلا العامل أنني فقدت جوالي، هل أحد منكم يعني هل أحد منكم عثر على هذا الجوال، فالذي يظهر أن هذا لا يدخل في نشدان الضالة المنهي عنه. نعم. أحسن عليكم. ماذا عن سؤال الناس مثلا ما يسأل الناس حاجته في المسجد مما ما يفعله بعض المتسولين في ذلك، هل يدخل في هذا النهي أن المساجد لم تبنى لهذا؟ لأن أحيانا يحصل لغط في المساجد بين الإمام وبين بعضهم، بعضهم يقول لا المساجد لا تبنى هذا وبعضهم يقول أما السائلة فلا تنهار، ما توجيهكم شيخ؟ أما من كان غنيا أو مكتفيا فلا يجوز له أن يسأل لا داخل المسجد ولا خارج المسجد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل أموال الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. لكن من كان فقيرا ولم يجد مجالا أن يسأل إلا في المسجد، فهنا عندما يحصل منه إساءة كأن يطيل الحديث أو يشغل المصلين يوجهه الإمام، يوجهه لأن لا يشغل المصلين وإنما يكون خارج المسجد ولا يشغل المصلين عن الأذكار. نعم. بارك الله فيكم شيخ. بعد منك أيضا يسأل: لمن أفطر لمرض يرجى برؤه ثم أراد أن يقضي فلم يستطع عاد إليه مرضه مرة أخرى ثم توفي، فهل يطعم عن الأيام هذه التي أفطرها في رمضان؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان هذا المرض استمر معه إلى أن مات وهذا المرض لا يرجى برؤه فيطعم عنه عن كل يوم مسكينا، يطعم عنه من تركته إن كان له تركة، أما إن لم يكن له تركة فيستحب لورثته أن يطعم عنه عن كل يوم مسكينا. أما لو قدر على الصيام ثم لم يصم ثم عاوده المرض مرة أخرى فهنا يكون مفرطا ويشرع لبعض أقاربه أن يصوم عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات عليه صيام صام عنه وليه متفق عليه لكن ذلك على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب فإن لم يتيسر أحد يصوم عنه فيطعم عنه عن كل يوم مسكينا. نعم جزاكم الله خير شيخ سعد بارك الله فيكم. معنا أم محمد من جازان. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ؟ تفضل يا أختي الشيخ اسمعك. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ أسأل عن في مسجد في الثلاجة يعني مستخدمة وفي ثلاجة جديدة ثانية فالحين أهل الثلاجة الأول القديمة يبغون ينقلون إنه المسجد إلى بيت المرأة محتاجة هل يجوز ولا ما يجوز؟ ينقلون الثلاجة من المسجد إلى بيت امرأة محتاجة؟ أيوه. طيب المسجد يحتاج لها؟ لا ما يحتاج لها فيه وحدة ثانية. طيب نعم. تسمع الجواب إن شاء الله محمد. أيضا بقي من أسئلة أبي عبد الملك يسأل عن أن البعض يذهب إلى مكة قبيل رمضان يمكن بيوم أو يومين يحرم ثم يبقى في مكة ولا يبدأ في عمرته إلا بعد أن يعلن عن دخول رمضان فهل تعتبر عمرته هذه في رمضان أم قبل رمضان؟ هذه تعتبر في رمضان إذا كان لم يبدأ إلا بعد إعلان دخول رمضان فيكون قد اعتمر في رمضان لأنه إنما أهل بعد دخول شهر رمضان وهذه المسألة ليس فيها إشكال إنما الإشكال فيما لو أحرم قبل دخول رمضان وأتى بأفعال العمرة بعد دخول رمضان هذه محل خلاف بين أهل العلم هل يكون قد اعتمر في رمضان أو أنه يكون قد اعتمر في شعبان فمن أهل العلم من قال إنه يكون قد اعتمر في رمضان لأن أفعال العمرة إنما أتى بها في رمضان وقال آخرون لا تعتبر هذه عمرة في رمضان لأنه إنما أهل بها في شعبان وهذا هو الأقرب أنها لا تعتبر في رمضان ولذلك لو أنه فعل هذا بالنسبة للحج أهل بالحج قبل دخول شهر شوال أهل بالحج في رمضان فإنه لا يكون قد أهل بالحج في أشهر الحج ولو كان قد أتى بأفعال الحج في أشهر الحج وعلى هذا فمن أراد أن يأتي بعمرة في رمضان نقول له انتظر حتى يعلن عن دخول الشهر ثم بعد ذلك أهل بالعمرة في رمضان حتى تنال الأجر الوارد في فضل العمرة في رمضان المذكور في قول النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعديل حجة. نعم أحسن الله لكم شيخ. أيضا طلال من جدة يقول إنه الله يعافيه فيه زرع كلى ومن 5 سنوات يقول كنت أصوم بعض الأيام وبعضها لا أصوم يقول بالنسبة للقضاء أحيانا ما أستطيع أن أقضي لأنني في حاجة إلى الدواء بشكل مستمر ومنتظم فما توجهكم شيخ؟ في هذه الحال نقول لأخ السائل الكريم تعدل للأطعام تطعم عن كل يوم مسكينا ولا يلزمك القضاء وذلك لأنك على التوصيف الذي وصفت غير قادر لأنك تحتاج إلى تناول الأدوية والعلاجات على مدار الساعة فلا تتمكن من القضاء ولا يتيسر لك أن تصوم النهار كاملا لأنك محتاج لهذه الأدوية وعلى ذلك نقول تعدل إلى الأطعام والله تعالى يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ويقول وما جعل عليكم في الدين من حرج فلك أن تعدل للطعام فتطعم عن كل يوم مسكينا. نعم بارك الله فيكم شيخ أحسن الله عليكم. أم محمد تسأل عن أنه في مسجد عندهم في ثلاجة قديمة وثلاجة جديدة الآن استغنوا تقريبا عن الثلاجة القديمة ويريدون نقلها إلى بيت امرأة محتاجة هل لهم ذلك؟ ليس لهم ذلك وذلك لأن الوقف عند تعطل منفعته أو عند الرغبة في نقله إلى مكان آخر لا بد أن ينقل فيما هو من جنسه ولا ينقل إلى شيء من جنس آخر فهذه الثلاجة إنما وقفت على المسجد فتبقى في هذا المسجد فإن كان لا ينتفع بها لوجود ثلاجة أخرى فتنقل إلى مسجد آخر ولا تنقل إلى بيت امرأة محتاجة، إنما هذه المرأة المحتاجة يتصدق عليها ويتبرع لها، وإذا كانت مستحقة للزكاة تعطى من الزكاة، وأما هذا الوقف فيبقى في المسجد إلا أن ينقل إلى مسجد آخر فلا بأس. نعم، بارك الله فيكم. أيضا كذلك هذا رسالة عبر الجوال تقول: عاهدت الله أن أتصدق بخمسمائة ريال من كل راتب ولم أستطع، أحيانا أنسى وأحيانا لا أستطيع، فماذا علي؟ هذا العهد يعتبر نذر طاعة ويجب عليك أن تفي به، والله تعالى يقول في حق من لم يفي بنذر الطاعة، يقول: ومنهم من عهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فتوعد الله عز وجل من نذر نذر طاعة ولم يفي به بهذه العقوبة الشديدة، وهي أنه يلقى في قلبه النفاق إلى أن يلقى الله عز وجل، نسأل الله السلامة والعافية. هذه من أشد ما تكون من العقوبات، وبين الله تعالى السبب في هذا: بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فهذا الذي قد نذر نذر طاعة هو الذي قد أوجب على نفسه ذلك، وهو الذي قد ألحق الحرج بنفسه، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. وقول القائل عهدت الله، ومن ذلك قول الأخت السائلة عهدت الله، هذه من صيغ النذر، وحيث إنه في أمر طاعة فيكون نذر طاعة، وعلى ذلك فيجب عليها أن تفي بهذا النذر وليس لها مخرج في هذا. فنقول أخت الكريمة: يجب عليك كلما نزل راتبك أن تتصدقي بهذا المبلغ الذي قد عاهدت الله تعالى على أن تتصدقي به، ويجب عليك أيضا أن تتصدقي عن الأشهر الماضية التي لم تفعلي فيها ذلك، ولا تبرأ ذمتك إلا بهذا. نعم، ولكن ما الفرق شيخنا بين أنها تلفظت بلفظ المعاهدة أو النذر وكله واحد شيخ؟ لفظ المعاهدة هي من صيغ النذر. النذر له عدة صيغ، منها أن يقول نذرت لله أو لله علي، ومن ذلك أن يقول عاهدت الله أن أفعل كذا، هذا قد نص أهل العلم على أنه من صيغ النذر. نعم، أحسن الله إليكم. معنا المتصل الأخيرة من أفنان. أفنان تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يجوز إذا كنا أكثر من واحدة نروح للعمرة من جدة بس من غير محرم؟ مسافة كم؟ من جدة تقول؟ من جدة إلى مكة؟ أيوة. طيب واضح المسافة. نعم، عندك سؤال ثاني يا أفنان؟ لا شكرا. طيب تسمعي الجواب إن شاء الله، تفضل يا شيخنا. نعم، لا بأس أن تذهبنا من جدة إلى مكة من غير محرم، ما دام أن كنا مجتمعات. الممنوع فقط هو الخلوة، أما إذا كان أكثر من امرأة وأردنا أن يذهبنا من جدة إلى مكة بدون محرم فلا بأس بهذا، لأن هذا لا يعتبر سفرا، فإن المسافة الآن ما بين جدة إلى مكة أقل من 80 كيلومتر، وعلى ذلك فلا يعتبر سفرا، فهو كالتنقل داخل البلد أو داخل المدينة، لا يشترط له المحرم وإنما يشترط له انتفاء الخلوة. نعم. الشيخ التي قبل قليل تقول عهد، تقول أنا في لفظي قلت حسب ما أذكر قلت لو توظفت راح تصدق، وما تقول عهد بالشكل هذا؟ الإجابة والفتوى تكون على قدر السؤال. السؤال الذي وردنا قبل قليل أنها قالت عهدت الله تعالى أن إن توظفت أتصدق بكذا، صحيح. هذا نذر ويعتبر نذر طاعة يجب الوفاء به. أما إذا كانت الصيغة مجرد وعد، يعني ليس عهد، لم تقل عهدت الله وإنما تقول إن توظفت فيعني أرجو أن يتصدق أو كذا، هذا لا يترتب عليه شيء. أنت يسر أن تتصدق فطيب، إن لم تتصدق فليس عليها شيء، فهي أدرى بلفظها وأدرى بنيتها. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.